الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خير ومرز عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. قال: الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها، وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في رواية ابن الصباح: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، أخرجه مسلم. فدل على أن ذلك ليس بواجب. بسم الله الرحمن الرحيم. من قوله من كان، على من حيث التخيير، لو كان عزما ما خيره. قال: والأربع أفضل من اثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها. قال في الهدي النبوي: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. يعني ويكون أقلها ركعتان وأكثرها أربعة، هذا وجه من وجه، سواء في المسجد أو في البيت، فله في البيت أن يصلي أربعة. ليس معنى أنه قال في السنة أقلها ركعتان وأكثرها أربعة، وله أن يعمل بهذا القول الذي قال شيخ الإسلام: صلى في المسجد صلى أربعة، صلى في بيته صلى ركعتين. قال: قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى اثنتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال رحمه الله عن السائب بن يزيد أنه هذه سنتها الجمعة، ليس لها سنة قبلية إنما لها سنة بعدية. أما إذا دخل الإنسان وأراد أن يصلي ركعتين تحية المسجد فقط، أما لها سنة قبلية ولا سنة لها. قال عن السائل بن يزيد أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني عن السائب بن يزيد: هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي الأشهر، ولد في الثانية من الهجرة، وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن 7 سنين. قال السائب بن أخت نمر ثبت صحيح مسلم. قال: أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بفتح الحرف المضارعة من الوصل بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، أي من المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أو أن وما بعدها بدل أو عطف بيان من بذلك، رواه مسلم. فيه مشروعية قصر النافلة عن الفريضة. رواه مسلم فيه مشروعية قصر النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها، وظاهر النهي التحريم من ذلك، وظاهر النهي التحريم هو كما قال: إذا وصلها بنية أنها من جنسها، بنية أنها منها، فإن هذا اعتداء ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، صلاة باطلة. إذا وصل صلاة بصلاة باعتبار أنها بنية أنها منها، كانت تكون صلاة الجمعة ركعتين فيضيف إليها ركعتين، يعني يجعلها أربعة، صلاة باطلة لأنه تعدى حدود الله. صلى الظهر ثم يضيف إليها ركعتين من جنسها بنيتها أنها فرض منها باطلة، فهذا تحريم وهذا هلكة. أما إذا يصلها بنية النافلة ولم يصل بينهما بركل ولا بتحرك من مكان إلى مكان بما يوهم أنها من جنسها وهو ينوي غير ذلك، فإن هذا مكروه، إن هذا مكروه. ونستحب له أن يصل بين الفريضة وبين النافلة بما يشعر التفاصل بين هذه وهذه ويميز كل صنف عن الآخر. فرض النفل بذكر الله عز وجل، تسبيح التحميد، مما جاء من أذكار الصلاة، مما جاء من أذكار الصلاة لا يصلها مباشرة، يسلم من الفريضة ثم يقوم من النافلة، هذا خطأ في نفس الموضع، وإنما يذكر الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أذكار، تارة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتارة ذكر الله بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، وتارة أيضا بعدة أذكار. هذا فصل بين الفريضة وبين النافلة، يشعر بانقضاء الفريضة وبعد ذلك إن صلى النافلة بعد هذا ولو في الموضع الذي صلى فيه الفريضة ما عليه شيء، لا ينكر عليه شيء ولا يشمل هذا الحديث أنه يتكلم. نعم. قال وليس خاص بصلاة الجمعة، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة. وقد ورد أن ذكر بعضهم أنها خصوصة الجمعة حتى لا يظن أنها أربع من الجمعة، وهذا كما قال أنه ليس خاص بالجمعة بل هو عام سائر الفريضة على ما فصلنا، من حيث المقصود التمييز الفريضة عن النافلة. ايه حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى النافلة بعد الفريضة مباشرة، قال الثلث أربعا، قال يا رسول الله لم أصل النافلة أو قال راتبة، قال فنعم إذن. هذا أيضا محتمل أنه ميز بينها بالأذكار ومحتمل عدم ذلك. قال رحمه الله قد ورد أن ذلك هلكة، وقد ذكر العلماء أنهم يستحب التحول هلكة على أي معنى؟ على معنى إذا وصل النافلة مع الفريضة بنية الفريضة. قال وقد ذكر العلماء أنهم يستحب التحول للنافلة من موضع فريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره وفيه تكثير لمواضع السجود. فقد أخرج أبو داود ليس هذا هو المقصود، ولم يكن هذا معتادا عند الصحابة رضوان الله عليهم ولا عند أئمة الحديث كما يفعل بعض عامة الناس، فإنهم إذا انتهوا من صلاة الفريضة تبادلوا في المواقع، تجد هذا يقف موضع هذا وهذا يقف موضع هذا من أجل كثرة المواضع مواضع السجود، فهذا ما كان معتادا عندهم ولا مشهورا. ولكن المقصود هو ما سمعتم، فصل النافلة عن الفريضة بذكر أو بكلام أو بانتقال إلى البيت أو إلى غيره، المهم أنه يصلها. أما ما اعتاده بعض الشافعية وبعض من اغتر بهم أو بعض عوام الناس رأيناهم يفعلون ذلك، وهذا التعري محدث، لعلكم لاحظتم هذا أنهم بعد نهاية الصلاة يقوم هذا موطن هذا وهذا موطن هذا وهكذا يتحرك المسجد، يعني هذا مكان هذا، ثم يرى أنه لا ينبغي أن يصلي في مكانه بعد الذكر وبعد الكلام كله، وما زال يحتاج إلى انتقال أو يحتاج إلى تغيير صاحبه بدله هو يغير بدل صاحبه. قال رحمه الله تعالى وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره وفيه تكثير لمواضع السجود. وقد خرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة. ولم يضعفه أبو داود، وقال البخاري في صحيحه ما كل حديث لم يضعفه أبو داود صحيح. نعم هم يصحح بعض المحققين بعض أهل العلم لم يصح، لكن هذا محمول على حديث السائب بن يزيد، حديث السائب بن يزيد أنه فيما إذا كان لا يصلي صلاة الصلاة، أما إذا تكلم فلا بأس. ويعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، أي في النافلة إذا كانت بعد الفريضة مباشرة ما لم يصل. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري في صحيحه ويذكر عن أبي هريرة يرفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. فأضعف الحافظ في الفتح الجلد الثاني 335 أنه تفرد به ليس بن أبي سليم وأنه مضطرب أيضا لعلتين. وفي هذا الوضع بهذا الرقم من الجلد الثاني 335 مبحث المسألة مستوفى، مبحث هذه المسألة مستوفى. أيوة. إما أن يحمل على أنه إذا كان مستعجلا فقام ولم يذكر الأذكار أو يعني ما ذكر من ذلك العموم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي للجمعة، لحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أو مطلقا ثم أتى الجمعة أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله: فصلى من النوافل ما قدر له ثم أنصت حتى أفرغ الإمام من خطبته ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل أي زيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. المقصود زيادة هذا تتمة عشرة من الجمعة للجمعة سبعة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، وهذه حسنة عظيمة تكون بعشرة أيام. زيادة ثلاثة أيام أي صارت لها حسنة بعشر حسنات. قال: فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية لمسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأنه يصلي نافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحج فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد. يعني إن صلى قليلا أو كثيرا، إذا جاء في ذلك اليوم وصلى ما قدر له بمعنى ما كتب له له أن يتنفل، هل في وقت الزوال أو غير ذلك، هل دوت الأسباب أن يتنفل حتى يأتي الإمام، صلى أو كفر. حتى لو صلى الضحى في ذلك الحين يعني ثمان ركعات أو أكثر من ذلك حتى يأتي الإمام لا ينكر عليه، لا بأس بذلك لهذا العموم. من توضأ من اغتسل ثم أتى الجمعة يدل أن الغسل للجمعة وليس لليوم، ومن قال بأن الغسل لليوم مع هذه الأحاديث قوله فيه نظر، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، هذا من دليل لما قلنا ولما ذكر السمعاني رحمه الله أنه ليس مخصوصا بتحية المسجد، تكون أقلها ركعتان وأكثرها ليس له حد. ثم أنصت حتى يفرغ، أي إذا كان الخطيب أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، لا يشنك عاطسا ولا يرد سلاما سواء لا ابتداء ولا ردا، ولا ينشغل عن الخطبة بشيء من قعقعة الأصابع ولا فرقعة الأصابع ولا شم الريحان ولا العبث بالمفاتيح ولا غير ذلك من الأشياء، وإذا احتاج إلى إشارة برأسه أو إشارة بيده لولده أو ما إلى ذلك أشار إشارة يعني أشار مفهومة بدون كلام. ثم يصلي معه غفر له، ينصت ثم يصلي مع الإمام، معنى أنه استمع الخطبة ثم صلى الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وهذا من مكفرات الذنوب. وفضل ثلاثة أيام أي الحسنة بعشر أمثالها. نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها لاجتنب الكبائر. الذي يأتي بولده يجلس بجانبه، كيف يحتاج يعني يروح البيت أو كذا وقال يريد يروح إن شاء الله. كلمة الخطبة مع ولده سواء مع ولده أو مع غير ولده، لا شك أن مثل هذا الكلام مبطل لأجر الجمعة. قال وقوله أنصت من الإنصاب وهو السكوت وهو غير الاستماع إذ هو الإصغاء لسماع الشيء. ولذا قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. يعني الإنصات مزيد على الاستماع. استمعوا له ومع هذا الاستماع أيضا أنصتوا. وهو داخل في الاستماع وزيادة. قال وقد تقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا، وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة. نعم الإنصات أيضا واجب. الاستماع واجب. والإنصات واجب بحيث يكون مستوعبا للخطبة لما أتى من أجله. سأولى ذكر الله وهو ما أتى إلا من أجل ذكر الله. فالاستماع للخطبة واجب والإنصات له واجب لهذا الحديث وغيره. قال وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها ولو قبل الصلاة. ومع ذلك ينصح بعدم التشويش الذي قاله السرعان صواب، يعني بين الأذان بين بعد نهاية الخطبة ووقوفهم للصلاة إذا حصل كلام لا يبطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق. أيضا في حال جلسة الخطيب بين الخطبتين الكلام لا يبطل، يحتاج إلى كلام عقلي وكذا، لكن من هذا الباب بدون تشويش ولا إزعاج. قال رحمه الله تعالى ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى. وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينها. وفضل 3 أيام أي غفرت له من 3 أيام بعد 7 حتى تكون 10 حتى تكون 10. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. صلاة الجمعة حسنة عظيمة والله يجعل له 10 أمثالها قد يضاعف لذلك أضعافا كثيرة. وهل المغفور الصغائر والكبائر؟ الجمهور على الصغائر وأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. هذا مكرر هذا فيما يتعلق بالمار بين الدرس صحيح مسلم، وأن هذه الأعمال تكفر الصغائر وهي صالحة لتكفير الكبائر إن صادفت ذلك أو لتخفيف للتخفيف منها. وإذا قال شيخ الإسلام مر بنا في شعر منه في الإمام الأوساط. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة الجمعة وقت آخر إن شاء الله. لا فصل وصل بكلام وين يكون فصل يقول خطأ. يعني راتبة الجمعة بعد الجمعة ليست 6، فإذا صلى في البيت صلى في المسجد 4 وصلى في البيت 2 هذا الفهم خطأ، وإنما الصواب أنه إن صلى في المسجد صلى 4 وإن صلى في بيته صلى 2 على ما ذكر في هذه الأحاديث. وله حالة أخرى يقال فيها له أن يكتفي بأدناها وبأعلاها، وأدناها 2 سواء في المسجد أو في البيت، وأعلاها 4 سواء في المسجد أو في البيت.